بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله في ذكر أصول الإمام أحمد في فتاويه، قال: الأصل الثالث من أصول: إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم، فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول. قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. قيل له: أفيجاب عليه؟ قيل: لا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى المبحث الذي ابتدأنا به، وهو بيانه لأصول الإمام أحمد الذي بنى عليها استدلاله وفقهه رحمه الله. فذكر ابن القيم أن الأصل الأول عند أحمد هو النصوص من الكتاب والسنة، وأن أحمد رحمه الله كان إذا ثبت النص من الكتاب أو السنة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى قول مخالفه. ثم الأصل الثاني: إذا لم يجد في المسألة نصا من الكتاب والسنة الصحيحة نظر في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإن وجد قولا لأحد الصحابة أفتى به وألزم الفتوى به، وهذا قررته في تقرير مذهب الإمام أحمد في الاستدلال. والأصل الثالث: إذا اختلف الصحابة، قلنا إذا قال الصحابي قولا فإن أحمد يرى الإلزام بهذا القول، وقد بينت سبب الإلزام بهذا عند أحمد، وبينت أنه قد خالفه بعض الأئمة في هذه المسألة، وسيأتي زيادة بحث. الأصل الثالث عند الإمام أحمد: إذا اختلف الصحابة، فإذا اختلف الصحابة في مسألة فيفتي الإنسان بما في الكتاب والسنة إن وجد، فإن لم يجد ووجد أقوالا مختلفة عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يجد دليلا يقدم أحد الأقوال، فماذا يفعل؟ قال: فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الأقوال ولم يجزم بقول. يقول: قال فيها ابن عباس كذا وخالفه ابن مسعود، ثم هو يتورع، وربما وقف، وربما تارة يفتي بهذا وتارة يفتي بهذا، وهذا من ضمن أسباب الروايات المختلفة عن الإمام أحمد. يعني تجد له في المسألة قولين، وأحيانا تجد للإمام أحمد في المسألة ثلاثة أقوال. إذا رجعت إلى أقوال الصحابة وجدت كلا القولين قد نقل عن الصحابة، وربما يكون للإمام أحمد في المسألة ثلاثة أقوال. فإذا رجعت إلى قول الصحابة وجدت أن الأقوال الثلاثة منسوبة للصحابة، وهذا يدلك على باب الورع الذي كان يتصف به الإمام أحمد. ودائما أذكر قصة الإمام أحمد، وقد ذكرها إسحاق ابن منصور الملقب بالكوسج أو غيره المروذي. قال: سئل الإمام أحمد عن رجل صاد طيرا فوقع الطير في أرض رجل يملكها، لمن الصيد؟ لمن رمى أو لمن سقط الصيد في أرضه؟ فقال أحمد: لا أدري. وهذا من ورع الأئمة في أمر الدين، لأن التحليل والتحريم إخبار عن حكم الله، ومن هنا كانوا يتورعون، بل كانوا يتوقفون في بعض المسائل. قد يعجب صغار طلاب العلم عن توقفهم، بل لو سئل بعض الطلاب يقطع ويجزم في المسألة. وهذا يدل على أمرين: الأول على قلة الورع، الثاني على ضعف فهم مقاصد واستنباطات الأئمة. ولذلك قال الإمام أحمد حين سئل: إذا كان الرجل في قوم فيسأل عن مسألة اختلف فيها الفقهاء، ماذا يفعل؟ قال أحمد: يفتي بما وافق الكتاب والسنة. وهذا أمر مهم جدا. كثير من الناس إذا اختلف الفقهاء يقول: الحمد لله الأمر واسع، يقصد أنك تنتقي ما تشاء من أقوال الفقهاء، وهذا غلط. انظر إلى هدي الإمام أحمد حين سئل فيما ينقل ابن هانئ: يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، ماذا يفعل؟ قال: يفتي بما وافق الكتاب والسنة. هذا هو الأصل الذي كان عليه الإمام أحمد. فلا يقال اختلاف الأئمة رحمة، بمعنى أنك تنتقي ما تشاء من الأقوال، هذا غلط. وإنما تنتقي من الأقوال ما وافق الكتاب والسنة. يعني مثلا، ما حكم أكل الكلب؟ فيه خلاف بين الفقهاء. قال أكثر الفقهاء: أكل الكلب حرام. بعض الفقهاء في مذهب مالك يرون جواز أكل الكلب، تقول: الحمد لله الأمر واسع. لا، جاء النص بأن الكلب نجس، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخره، والحديث في الصحيحين. لا يجوز الآن تقول أفتي بقول أجاز أكل الكلب، هذا غلط. إذا اختلف العلماء فإن قاعدة الإمام أحمد عند اختلاف أهل العلم أن تفتي بما وافق الكتاب والسنة. قال أحمد: وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه، أي القول الغلط الذي يخالف الكتاب والسنة يمسك عنه. وفي هذا من أدب العلم ألا تنشر بين الناس الأقوال المرجوحة والمذاهب التي تخالف الحديث. إذن الإمام أحمد إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما هو أقرب إلى ظاهر الكتاب والسنة، فإذا لم يتبين له أيها أقرب كان يحكي الخلاف ثم لا يجزم بشيء، وهذه مسألة التوقف للعالم. متى يقف العالم في المسألة ولا يفتي ولا يقطع بشيء؟ إذا لم يجد مرجحا، وإذا لم يجد دليلا قويا يفصل له النزاع بين الفقهاء، حينئذ يتوقف. ولذلك يذكرون عن الإمام أحمد، يذكرون عن الإمام الشافعي، يذكرون عن الإمام مالك أنهم كانوا يتوقفون في مسائل، ليس جهلا منهم وإنما ورعا، وأنهم لم يجدوا ما تطمئن إليه النفس في الترجيح. ومن هنا إذا لم يوجد هناك شيء ظاهر جلي فكان الإمام أحمد يتوقف. إذن الأصل الأول عند أحمد النصوص، الأصل الثاني قول الصحابي الذي لم يخالفه غيره، الأصل الثالث أن ينتقي من أقوال الصحابة ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة. ثم قال نعم الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس. نعم الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد إذا لم يجد الحديث الصحيح ولا النص من القرآن ولم يجد قول الصحابي الذي لا مخالف له ولم يجد اختلاف الصحابة ويرجح أو يتوقف، بعد ذلك كان يفتي بالحديث المرسل ويجعل الحديث المرسل بعد قول الصحابي. أولا ما هو الحديث المرسل؟ سبق أن قلت الحديث المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. التابعون يعني الذين لم يروا الصحابة، هؤلاء التابعون لم يروا الصحابة، أستغفر الله، التابعون الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت، هؤلاء هم التابعون لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ يأتي التابعي الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمحمد بن سيرين، كسعيد بن المسيب إلى آخره. حينئذ لا ندري من الذي حدث هذا التابعي، لو كان المحدث له صحابي فالحديث صحيح لأن الصحابة كلهم عدول. طيب إذا كان المحدث للتابعي تابعي آخر، هنا من الممكن أن يكون التابعي المخبر قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. إذن المرسل هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الواسطة. في بعض الكتب يقولون المرسل هو رواية التابعي عن الصحابي ولم يذكر اسم الصحابي، هذا التعريف باطل. يقولون هو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك اسم الصحابي، هذا غلط، لأننا لو علمنا أن المخبر له صحابي لصححنا الحديث، فمن الغلط أن يقال بأن المرسل هو رواية التابعين ولم يذكر اسم الصحابي. لا، لأننا لو علمنا أن الساقط الصحابي لصححنا الحديث. إذن المرسل ضعيف. لماذا؟ لأننا لا ندري الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون الواسطة ثقة كالصحابي مثلا، أو ثقات التابعين الكبار عن صحابي، وقد تكون الواسطة تابعي مجهول لا يعرف، فحينئذ يكون الحديث ضعيفا. وهذا السبب هو الذي جعل الإمام أحمد يؤخر رتبة الحديث المرسل عن فتوى الصحابي. ففتوى الصحابي عند الإمام أحمد تقدم على الحديث المرسل. كيف؟ كيف يقدم قول الصحابي على الحديث؟ نقول لأنه حديث ضعيف، حينئذ قول الصحابي أقوى من ناحية الإثبات والسند. رجع بعد ذلك وفسر فقال أن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد يقع على قسمين: يقع على الحديث الحسن، ويقع على الحديث الضعيف الذي ضعف إسناده. فالحديث المرسل أو الإمام أحمد تارة كان يطلق الضعيف على الحديث الحسن. قال ابن القيم أن الإمام أحمد ما كان يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل كان يقسم الإمام أحمد الحديث إلى صحيح وضعيف، ولكن الضعيف عنده مراتب، أعلاها الحديث الحسن عند غيره، الحسن لذاته عند غير الإمام أحمد، ولكن عند الإمام أحمد يسميه ضعيفا. يقول: فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفع الحديث الضعيف أو المرسل، فربما أفتى بمقتضاه الإمام أحمد ويرى أن الحديث الضعيف أولى من القياس، ويرى أن قول الصحابي أقوى من الحديث المرسل. نعم. وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس. شيخ، هذا ننتقل للخامس. الخامس: القياس للضرورة. نعم، هذا هو الأصل الخامس عند الإمام أحمد. إذا نسترجع الأصول الأربعة: أولا النصوص، ثانيا قول الصحابي، ثالثا الانتقاء والاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا، رابعا الفتوى بالحديث المرسل والضعيف إذا لم يعارضه أثر عن صحابي، وأن هذا أولى من القياس. يلي ذلك القياس. تكلمنا أمس ما هو القياس. القياس لغة هو التقدير، ومنه قولك: قست الثوب، قدرت ونظرت إليه وقدرت حاله. والقياس عند علماء الأصول كما ذكرت أمس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق بجامع علة مشتركة بينهما. ضربت مثالا أمس على مسألة ضرب الوالدين، وأضرب اليوم مثالا آخر. إلحاق مسكوت عنه حين جاء تحريم الخمر، جاء التحريم للخمر أنها مسكرة، وكانت تتخذ من العنب والتمر والزبيب، يصنعون منها الخمر تشرب. الآن في بعض المأكولات تسكر ولكنها تؤكل، في بعض أنواع الزرع مثل القات عند اليمنيين، القات معروف زرع يستعمله أهل اليمن، هذا القات يؤكل يمضى فينشأ عنه ما هو قد يكون مثل السكر وأشد. هذا لا يقال بأنه شرب خمرا، أكل. وهناك بعض المشروبات لا تشرب، تستنشق، فإذا استنشقها صاحبها وبالغ في الاستنشاق سكر، هذا لا يقال شرب خمرا. وكذلك الذي يأكل الأول لا يقال أكل خمرا، لا يقال شرب خمرا، ولكننا نقول كل ما كان من مشروب أو مأكول يؤدي إلى الإسكار فهو خمر، شرب أو أكل. فإن قلت إنما نهينا أن نشرب الخمر، فمن أين حرمت الأكل؟ قلنا ألحقنا المسكوت عنه وهو الأكل بالممطوق فيه وهو الشرب بجامع العلة المشتركة بينهما وهو الإسكار. إذن لما يأتي بعض الناس يستعملون بعض أنواع الكريمات ويضعونها في خبز معين ويأكلونها يسكر، هذا ما شرب خمرا، هذا أكل ولكن العاقبة أنه سكر. إذن فالقياس ما هو؟ إلحاق مسكوت عنه بمنطوق فيه بجامع ماذا؟ بجامع علة مشتركة بين المنطوق وبين المسكوت، والعلة هي الوصف المؤثر. لماذا حرم شرب الخمر؟ لعلة، أي لوصف مؤثر وهو الإسكار. ولذلك إذا مرض الرجل يقال به علة، علة أي سبب أثر وظهر أثره عليه. إذن فالعلة في تحريم الخمر علة ظاهرة هي الإسكار، فسواء وجدت في مشروب أو في مأكول فهو خمر. الإمام أحمد يتتبع النصوص لم يجد، يفتي بقول الصحابي لم يجد، ينتقل إلى الأخذ بالحديث الضعيف بقراء ليس على الإطلاق، لم يجد، ينتقل بعد ذلك إلى القياس. ولكن إذا ضاق به الأمر، يعني لم يجد أثرا ولم يجد دليلا، حينئذ ينتقل إلى القياس. وأما إذا وجد قول صحابي فهو عنده أقوى من القياس. نعم. فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة ولا واحد منه أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال: سألت الشافعية عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة، أو ما هذا معناه؟ إذن القياس لم يكن أئمة الحديث يكثرون منه عند الضرورة. يقول الشافعي يصار للقياس عند الضرورة، لماذا لم يكثر أئمتنا من أهل الحديث الفتوى بالقياس؟ الذين أكثروا من استعمال القياس مدرسة الكوفة في زمان السلف، وهم أهل الرأي، ضعفت بضاعتهم في الحديث والآثار فلجأوا إلى القياس. ولذلك كان الإمام أحمد يقول: أدركت أصحاب الرأي فلم أكتب عنهم الحديث، فلم أكتب عنهم شيئا، لا يفلح صاحب رأي قط. فكان السلف ينفرون وينفرون من أهل الرأي، لأنهم جعلوا القياس هو الأصل وتركوا كثيرا من الأحاديث والآثار. وهذا حال أهل الرأي قديما وحديثا. إذا رأيت الرجل يقول: والعقل يقتضي كذا ورأيي كذا، ولا يقرن كلامه بالأدلة بالكتاب والسنة وروى البخاري وروى مسلم، فاعلم أنه صاحب رأي، فارمي به واغسل يديك منه، لا يفلح. وعلامة صاحب الحديث أنه إذا أفتى يغلب عليه الحديث والآثار، روى البخاري، روى مسلم، قال الله تعالى، ويرد النصوص. وأما إذا أكثر من القياس ومن الاستنباطات على غير أصل، فاعلم أنه من أصحاب الرأي. ولذلك حين يأتي سني وصاحب رأي، أو حين يأتي صاحب حديث وصاحب رأي، تجد أن هذا يلهج بالأحاديث وهذا يلهج بالقياس. هذه هي أصول الإمام أحمد رحمه الله، وهي أصول بنى عليه علمه، فكان من أقرب الأئمة للعمل بالحديث والآثار، إذ هو أوسعهم في هذا الباب، أوسع الأئمة في زمنه. الإمام أحمد أوسع أئمة زمنه، ولم يصلنا كتاب جمع من الحديث بقدر ما جمع الإمام أحمد في المسند إلا ما ندر. ولذلك كان الشافعي مع جلالته وإمامته يقول للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا صح عندك الحديث، شاميا كان أو عراقيا أو حجازيا، فأخبرني به أعمل به. وهذا من أدب العلماء مع بعضهم البعض. نعم. فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده، أو لاختلاف الصحابة فيها، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين. إذن هذه أسباب توقف العالم في الفتوى، يتوقف لأسباب تعارضت الأدلة ليس في حقيقتها، تعارضت الأدلة في فهم أنا، أي في فهم العالم، حينئذ ماذا يفعل؟ يتوقف. أو اختلفت أقوال الصحابة ولم يجد مرجحا، يتوقف. أو لم يطلع فيها على شيء فيتوقف. وهذا باب الورع. ولذلك بوب ابن القيم بعد ذلك بابا مستقلا في الورع. نعم. وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف، كما قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. نعم. وهذا أصل عظيم يحفظ به السني نفسه من البدعة. إياك، وهذا الكلام يقول ابن القيم قال لبعض أصحابه، وهذا هو أبو الحسن الميموني وهو تلميذ الإمام أحمد، قال: كان أبو عبد الله يقول لي: يا أبا الحسن، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. من قال بهذا القول قبلك؟ لا أحد. إذن فقولك باطل. ومن هنا يفتح باب البدعة في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الفقه، أن يفتي الإنسان بما لم يسبق. من أين أتيت به؟ يقول إذا دخلت المسجد فأكثر من السجود من غير صلاة، سجدتين، ثلاثة، أربعة، عشر، عشرين، ثلاثين، هكذا من غير صلاة، كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. طيب، هذا الفهم وهو السجود الذي ليس بصلاة والإكثار منه على هذه الأيام، عمن تنقله من أهل العلم؟ لا قائل به. إذن فمعنى ذلك أن فهمك للحديث خطأ وباطل. إذن كيف تأتي البدع في الاعتقاد أو في أبواب الفقه؟ أن يتجرأ من لا علم له فيفتي بما لم يقل به أحد قبله. ولذلك إذا أعياك مناظرة المبتدع فأقفل عليه الباب بقول أحمد. من قال هذا قبلك؟ ماذا سيفعل؟ لو كان أجدل أهل الأرض، إذا كان منصفا، إذا لم يكن كذابا، من قال بهذا قبلك؟ فلن يجد، حينئذ يسقط. إذن صاحب السنة لا يأخذ الدليل ويفهمه بمنأى عن العلماء، بل صاحب السنة يفهم الدليل بما اقتضى فهم العلماء. فإذا جاء دليل لم يقل به أحد قبلك، حينئذ تعلم أنك مخطئ في فهمك. وما أجمل ما سئل عنه الشيخ الألباني حين سئل رحمه الله عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا بجمع، يعني في المزدلفة، وكان وقف قبل ذلك بعرفات من ليل أو نهار فقد تم حجه. هذا حديث صححه الألباني. فقال السائل: فما حكم طواف الإفاضة مع أن الحديث يقول بأن الحج تم بعرفات والمزدلفة، وطواف الإفاضة بعد المزدلفة، فكيف تجعلونه ركنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه؟ فقال الشيخ الألباني: لا أعلم بين العلماء خلافا بأن طواف الإفاضة ركن، ولست أخالف العلماء. ولو خالفهم فلا عبرة بقول مخالف خالف العلماء. إذن معنى ذلك، انظر إلى أدب العلماء، الأدب الواجب، أن العالم لا يقول قولا لم يسبق إليه. نعم. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه، ولا يسوغ العمل بفتواه. نقف هنا إن شاء الله. وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث. نعم، والله أعلم. بارك الله فيك. الله يرفعك.